إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 48، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى الإسناد إلى خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه. وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيكفيه مدحا وثناء وصف ربه سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، والمؤلف هنا يذكر يعني نماذج من ذلك. فهذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل، قيل له: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن ثابت: ماذا أحدثكم؟ يعني أحدث عن ماذا وأترك ماذا؟ يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة ومتنوعة وفي جميع المجالات، فيقول يعني لا أدري ماذا أقول وماذا أترك. ثم يعني ضرب لهم مثالا ووضح لهم، يعني قال: كان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون له، وذكر أنه كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني مزية ومنقبة كريمة له. ثم ذكر من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لتواضعه يشارك أصحابه رضي الله عنهم في جميع مجالات حديثهم المباحة. يقول يعني كان يجلس معنا، وإذا تكلمنا في أمور الدنيا يعني ذكرها معنا وشارك معنا، إذا تكلمنا في أمر الآخرة ذكرها معنا، إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يتكبر عن مشاركة أصحابه الحديث في أي مجال مباح يعني يتحدثون فيه ويتكلمون فيه. الحديث الذي بعده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشد القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ قال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. فهنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يخبر أيضا عن نموذج من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا تحدث يعني كان أحيانا إيه كما قال يعني ربما وجه وجهه وحديثه وإقباله على الشر القوم. يعني طبعا الصحابة رضي الله عنه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من الصحابة الأخيار يعني، فهذا أيضا يعني من تواضع الصحابي أنه وصف نفسه بأنه أشر القوم، والقوم ليس فيهم شر، كلهم أهل خير، ولكن يقصد يعني أقلهم خيرا وأقلهم يعني منزلة بغرض تألف قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا ربما اعتنى مزيدا من العناية بأقل الحاضرين يعني منزلة عنده وأقلهم فضلا أو كذا، ربما يفعل ذلك ليتألفه يعني ليحببه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمرو بن العاص يعني كأنه يعني اغتر بهذا، يعني وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخصه بمزيد عناية ويعني يلتفت إليه بوجهه أثناء الحديث ويعني يخصه، فحسب أن ذلك يدل على أنه أفضل الجالسين وأعلاهم منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال طب أنا أفضل أو عمر؟ قال عمر. قال أنا أو عثمان؟ قال عثمان. قال فوجدت أني لم أكن سألته عن ذلك، يعني فيعني لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ذكر له بصدق فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضلهم. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 10 سنين. فجاءت أمه ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، قالت هذا غلامك أنس يخدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه 10 سنين أيضا إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس يعني خلال هذه المدة التي تشرف فيها بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال لي أف قط، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأفف يعني ويبدي الضيق والتبرم من شيء يصنعه أنس رضي الله عنه، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه أو تركته لما تركته، وكان من أحسن الناس خلقا. ثم ذكر يعني بعض الصفات الخلقية أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لين الكف صلى الله عليه وسلم، يقول ما مسست حريرا ولا خزا، والخز هو القماش مصنوع من الحرير، والصوف منسوج من حرير وصوف، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه أطيب من ريح المسك، وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يجمعن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورة من جبينه صلى الله عليه وسلم ويتطيبن به، وكان أطيب الطيب. الحديث الذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. فالرجل يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، والصفرة قالوا يعني هنا إيه صباغة من الزعفران، يعني خضاب أو صباغة من الزعفران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن استعمال الزعفران وعن صبغ في الصباغة، يعني لون من الزعفران أنه يستعمل في الصباغة، صباغة الثياب وكذا. وقالوا العلة في ذلك أنه كان من ثياب المشركين، وكان يعني الصبغ بالزعفران من عادة المشركين وكذا. فهذا الرجل يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الصفرة، وكان يقول كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلم يعني يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ولكن أرشد بعض أصحابه عندما خرج بعض يعني معارف هذا الرجل يعني أن يبلغوه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن هذه الصفرة ويوصيه أن يدعها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. والفحش هو مجاوزة الحد في يعني في الكلام، ويطلق الفحش أيضا على الكلام القبيح الذي يعني يكره سماعه، والكلام الذي فيه ذكر العورات أو كلام فيه سب أو كذا. فتقول: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فقالوا الفرق بينهم يعني الفاحش هو الذي يكون هذا يعني من طبعه وسجيته، والمتفحش هو الذي يتكلف ذلك ولو لم يكن من طبعه. أحيانا الفحش يكون يعني طبيعة وسجية في بعض الناس، وأحيانا يكون الإنسان ليس من طبيعته الفحش، ولكن ربما يتعرض لمواقف أو كذا فيتكلف يعني أن يعني يتكلم بالكلام القبيح أو بأسلوب غير لائق يعني بسبب يعني موقف تعرض له أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا فاحشا ولا متفحشا، يعني حتى لو يعني أساء إليه أحد و يعني دفعه دفعا إلى أن يرد عليه أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحلم، ولم يكن الفحش من خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا صخابا في الأسواق، من الصخب وهو الصوت المرتفع الشديد، الصياح وارتفاع الصوت يعني بشدة كعادة أهل الأسواق عند البيع والشراء وكذا، يصيحون على السلع وينادون الناس وكذا بصخب وارتفاع أصوات وضوضاء وكذا. فلم يكن أيضا هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجزي بالسيئة السيئة، أو ولا يجزئ بالسيئة السيئة، يعني لا يجازي على السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. يعني من أساء إليه صلى الله عليه وسلم فكان لا يرد على إساءته بإساءة، رغم أن ذلك مباح، ولكن كان يأخذ بما هو أفضل وأحسن، وهو العفو والصفح عن من أساء إليه صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الأحاديث أيضا أن هذه كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو أنه قال يعني مكتوب في التوراة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي على السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. فنفس الوصف الذي وصفت به عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الآثار، يعني أنه وصفه به ربه سبحانه وتعالى في التوراة. طيب، بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يضرب بيده يعني لا خادما ولا امرأة ولا طفلا ولا حيوانا. فلم يكن يعني الضرب من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من خلقه، إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يكون يعني في المعركة في قتال الكفار وكذا، هذا وضع آخر. لكن في معاملاته صلى الله عليه وسلم مع أهله وخدمه والأطفال والحيوان وكذا، كان لا يضرب بيده شيئا قط صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. فهنا أيضا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العفو عن المسيء، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمظالم يعني من مشركي قريش تارة، يعني كانوا يضعون عليه الأذى وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ويعني قاتلوه في غزوة أحد، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة أحد يعني شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة التي تلي السنايا الأمامية والتي تليها اللي هي الرباعية، فانكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض لمظالم يعني من مشركي قريش من جهة، ومن المنافقين ومن الأعراب بسبب يعني ما كانوا عليه من جفاء طبع، ومن اليهود ومن غيرهم، ومع ذلك فكان من هديه صلى الله عليه وسلم العفو والصفح يعني لمن جاءه معتذرا ونحو ذلك، ولمن قدر عليه صلى الله عليه وسلم فكان يعفو عنه ويصفح صلى الله عليه وسلم مع قدرته على معاقبة المسيء. فقال لمشركي قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن كثير من المنافقين رغم شدة إيذائهم له صلى الله عليه وسلم، وعن الجهال من الأعراب، وكان يرحمهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينتصر من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. يعني عندما يتعلق الأمر بشخص صلى الله عليه وسلم فكان يعفو عن ذلك ويتجاوز، لكن عندما يتعلق الأمر بانتهاك حرمات دين الإسلام وبانتهاك محارم الله تعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشدهم في ذلك غضبا، أو من أشدهم في ذلك غضبا. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن إثما أو مؤديا إلى الإثم. فكان إذا خير بين أمرين يختار الأسهل والأيسر، طالما كان الخياران مباحين، لكن إذا كان الاختيار بين حلال وحرام فيختار الحلال ولو كان الحرام يعني أسهل في نظر الناس. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نادى من وراء الباب أو طرق الباب يريد يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قبل أن يأذن للرجل، قال: بئس أخو العشيرة، يعني بئس هذا الرجل الذي يستأذن هذا. ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم له الباب وأدخله وأجلسه، فلما جلس ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول، يعني لم يتجهم في وجهه أو يسبه أو يكلمه بأسلوب فظ، وإنما يعني ألان له القول وكلمه بأسلوب حسن. فلما خرج الرجل فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألنت له القول تسأل عن هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني يقول هذا الرجل من شر الناس وأنا يعني تركت يعني يعني مصارحته بحقيقة أمره اتقاء فحشه، يعني لأنه إنسان فاحش، ومن يعني واجهه بما هو فيه أو نصحه تعرض لكلام يعني فاحش من جهته، فلأجل هذا ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول. على كل حال هذا الحديث يعني من الأحاديث التي استدل بها العلماء على جواز الغيبة في حق من كان مجاهرا بالفسق، يعني فهذا الرجل كان يعني مجاهرا بفسق وبفحش، يعني وكان سلوكه الذي يجاهر به يعني سلوكا غير قويم، فلذلك اغتابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه فيما بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فهذا من المواضع التي تباح فيها الغيبة، يعني الغيبة منهي عنها، لكن هناك مواضع مستثناة يعني مثل الاستفتاء، يعني لما جاءت يعني هند امرأة أبي سفيان تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني رجل بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي وكذا، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها لا تغتابيه وكذا، وكيف تقولين رجل بخيل في غيابه وكذا، لأن هذا هو مقام يعني استفتاء. وكذلك مثلا يعني المتظلم الذي يشكو من ظلمه، الذي يشكو من ظلمه إذا ظلم الإنسان، فقد قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيشكوه إلى من يجلب له حقه أو يساعده في الانتصار ممن ظلمه أو كذا، أو يدافع عن نفسه يعني أمام من ظلمه ونحو ذلك إلى غير ذلك، يعني من الحالات التي ذكرها العلماء، فهذه منها يعني. نعم إن شاء الله. المتظلم، المتظلم يعني الذي يشكو من ظلمه أو ينتصر ممن ظلمه، يعني المظلوم له أن يشكو الظالم، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إيه مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد أي مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، قال يحل عرضه يعني يحل اغتيابه، يعني لو أن شخصا غنيا ويماطلك حقك، لك عنده حق مالي وهو يماطلك يعني في السداد، وهو قادر يعني على السداد ومستطيع وكذا ويماطل، يعني فهذا يحل عرضه، يعني يحل أن تشكوه وتقول فلان ظلمني وفلان أخذ حقي وكذا، يعني هذه من المواطن التي تباح فيها الغيبة. طيب الحديث الذي بعده عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، سألت أبي أي سألت عليا رضي الله عنه عن سيرة أبي في جلسائه، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني هنا الحديث يرويه الحسن عن الحسين عن أبيهما علي رضي الله عنه، فالحسين سأل أباه عليا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يجالسونه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني دائم طلاقة الوجه، البشر وطلاقة الوجه وضد العبوس والكفهرار، فكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني كان دائما يرى طلق الوجه صلى الله عليه وسلم بشوشا، سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، من المشاحة وهي المضايقة في الأشياء وعدم التسامح، من المشاحة اللي هي عدم المسامحة، فعدم المسامحة وقد تأتي المشاحة يعني سواء في الأموال أو في الكلام أو في غير ذلك. هناك المشاحة في الأموال بمعنى أن بعض الناس يعني لا يسامح في أي حق له، لو له يعني دولار ولا نصف دولار عند أحد يعني لا يتركه ويظل يعني يكافح حتى يعني يسترده وكذا، ولا وهذا من سوء الخلق يعني من حسن الخلق الإنسان يسامح خاصة في الأشياء اليسيرة التي ليس فيها يعني ضرر عليه. وكذلك المسامحة في الكلام، أنه مثلا أن شخصا يعني أثناء الحديث يعني ضايقه بكلمة أو يعني لم يلتزم حدود الأدب يعني في الكلام أو كذا، قد يكون عن تعمد قد يكون عن خطأ كذا، فبعض الناس يعني يكون عنده مشاحة ما يفوتش يعني لا يتجاوز ولا يعني يتغافل، وإنما بعض الناس يشاح يظل كله ماذا قصدت بكذا ومن الذي تريده ومن الذي تعنيه ولماذا قلت كذا، ويكبر الموضوعات الصغيرة. فهذا لم يكن من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعياب هو الذي يعيب الناس، يعني أيضا لم يكن صلى الله عليه وسلم عيابا، يعني لم يكن من هديه أن يعيب الناس يعني ويذكر عيوبهم، فلان فيه العيب الفلاني وكذا. يتغافل عما لا يشتهي، كان من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التغافل، كان يتغافل عما لا يشتهي، يعني ربما سمع شيئا يعني لم يعجبه أو رأى موقفا لم يعجبه فيتغافل عنه، يعني كأنه لم يره أو كأنه لم يسمع هذه الكلمة مثلا التي لم تعجبه صلى الله عليه وسلم. كما يعني خلق التغافل هذا من الأخلاق الكريمة يعني التي ذكرها الله تعالى من أخلاق الأنبياء، يعني فذكر تعالى في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع حديثا يعني بعضه لم يعجبه وكذا، فعرف بعضه وأعرض عن بعض يعني تغافل عنه وكأنه لم يبلغه. وكذلك في سيرة يوسف عليه السلام إيه عندما قال له قالوا إيه قد سرق أخ له من قبل، وهو المقصود بهذا يعني كأنهم يتهمونه بالسرقة يعني، فقال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولم يبدها لهم يعني لم يقل لهم يعني كيف تتهمونه بالسرقة وكيف يعني، تغافل عن ذلك وكأنه يعني لم يسمع هذا وكأنه لم يفهم من المقصود، مع أنه يعني فهم قصدهم وعرف يعني كذا، ولكن يعني تغافل عنه. فالتغافل هذا من الأخلاق يعني الكريمة، لا يدقق على كل شيء يعني يفوت الأشياء التي يعني. ولا يؤيس منه راجيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤيس منه راجيه، يعني من رجاه في مساعدة أو طلب منه شيئا أو كذا لا يؤيسه، يعني لا يقول له يعني هذا الشيء مستحيل أن أعطيك إياه واقطع النظر عن هذا الموضوع، فلم يكن يفعل هذا، لكن إيه يعني يفتح باب الرجاء يقول إن شاء الله يعني وسنبذل يعني سنساعدك يعني نفعل ما في وسعنا وإذا جاء مال أعطيناك وكذا، ويعد خيرا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يطلب يعني مساعدة مالية أو غير ذلك، لا يعني يجعله ييأس وإنما يفتح له باب الرجاء ويعده خيرا. ولا يخيب فيه، يعني يعد خيرا وبعد ثم إن الراجي لا يخيب، لا يخيب رجاؤه، يعني في العادة يفي بهذا الوعد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يفي بوعد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه من يسأل شيئا إذا كان عنده أعطى، إذا لم يكن عنده وعده خيرا، ثم لا يخيب، يعني الموعود دائما يحصل على ما وعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعد حين. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وصف علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من ثلاث، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجتنبا هذه الصفات الثلاث: الصفة الأولى المراء وهي الجدال، الجدال الباطل أو الذي لا نفع فيه أو لا فائدة فيه. هناك طبعا جدال مشروع، الجدال لنصرة الدين وللدفاع عن الحق وكذا، هذا الجدال مشروع وعاقبته حميدة لدعوة الناس إلى الإسلام ولبيان الحق وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجادل يعني أهل الكتاب ويجادل المشركين يعني بغرض إظهار الحق والدفاع عن الدين وكذا. لكن المراء هو الجدال الذي لا نفع فيه ولا فائدة فيه، إذا يعني لم يكن هناك أمل في الطرف المقابل، أو كان الموضوع نفسه الذي يقع فيه الجدال موضوع لا طائل من ورائه ولا يعني فائدة ترجى منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الجدال ولا يماري. أحيانا بعض الناس يجادل في أشياء لا فائدة منها، يعني شيء حصل وانتهى وخلاص، يعني هل حصل على الصفة الفلانية أو على الصفة الفلانية، فطالما شيء لا ينبني عليه عمل يعني في المستقبل ولا يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الجدال، يعني الجدال هو الذي يسمى مراء في هذه الحالة، كما قال تعالى ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني مثل المراء الذي وقع من أهل الكتاب في عدد أهل الكهف، هل كانوا ثلاثة والكلب هو الرابع أو كانوا خمسة والكلب هو السادس أو كان، فهذا يعني سماه الله تعالى مراء لأنه شيء يعني لا طائل من ورائه ولا ينبغي الخوض فيه. فكان يسمى يدع المراء ويدع الإكثار، يعني الإكثار من الكلام بغير حاجة أو بغير فائدة، فكان يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس يعني متصفا بالثرثرة وهي إكثار الكلام بغير فائدة وبغير نفع، وإنما كان يتكلم كل كلمة لها فائدة ولها منفعة. وما لا يعني كان يجتنب ما لا يعني صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي لا يخصه ما يتعلق بتفاصيل أحوال الآخرين التي لا ينبني عليها عمل بالنسبة لك ولا تعنيك، فينبغي تركها وعدم الخوض فيها. بعض الناس يكون عنده حب يعني استطلاع وفضول يعني زائد في التقصي عن أخبار الناس وأحوالهم وأشياء يعني خاصة بالآخرين لا تعنيهم في شيء، ومع ذلك يعني يفحصونها ويسألون عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عما لا يعنيه ولا يتكلم فيما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم. قال وترك الناس من ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ترك ثلاثة صفات أو ثلاثة أشياء، وفي معاملته للناس أيضا ترك الناس من ثلاث، يعني لم يعامل الناس بهذه الأمور الثلاثة. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا وكان لا يعيب أحدا صلى الله عليه وسلم، لم يكن من خلقه يعني أن يذكر عيوب الناس وكذا. وكان لا يطلب عورة أحد، يعني لا يفضح أحدا ولا يسعى إلى هتك ستر أحد، يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن شخصا مثلا له ذنوب أو أخطاء أو كذا يعني مخفاه ولم يطلع عليها الناس، فكان لا يفتش عنها ولا يستقصي عنها حتى يعني يفضح هذا الشخص، حتى لو كان من يعني ممن آذاه صلى الله عليه وسلم وكذا، بل كان يعني يستر عورات الناس ولا يفضحهم. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، فيما يرجى من ورائه الثواب. طيب هل هذا تعارض مع ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يتكلم في أمور الدنيا وفي أمور الطعام وفي كذا؟ الجواب ليس هناك تعارض، لأن هذا مما يرجى ثوابه إذا كان في إيناس الضيف أو إيناس الأهل أو حسن الخلق مع الجلساء أو كذا، فهذا مما يرجى ثوابه، يعني الحديثان لا تعارض بينهما. فهذا يبين أن أنك يعني إذا جلست مع قوم يتكلمون في أمر مباح وكذا وشاركتهم في الحديث حتى تتألفهم يعني وتسرهم بمشاركتك معهم أو كذا، فإن هذا مما يرجى ثوابه طالما الحديث في أمر مباح، فبالنية يتحول المباح إلى مستحب وإلى ما يساب عليه الإنسان. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أطرق جلساؤه، يعني صمتوا وأنصتوا لكلامه صلى الله عليه وسلم، كأن على رؤوسهم الطير. الطير في العادة لا تحط إلا على خشب أو حجر أو شيء يعني ساكن لا يتحرك، فيضرب المثل للساكن الذي يعني لا يتحرك بأنه كأن على رأسه الطير، يعني فهو يعني منصت غاية الإنصات وساكن غاية السكون. فإذا سكت تكلموا، إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وهذا من أدب المجالس والأدب الذي كان متبعا في مجالس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتنازع في مجلسه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم اثنان في مجلسه بكلام يعني يختلفان فيه ويحصل فيه رفع أصوات ونزاع وكذا، لم يكن هذا يحصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم عنده أحد في مجلسه ينصت له الآخرون، إذا تكلم أحد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصت الآخرون له حتى يفرغ. قال حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. فحديثهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث أولهم، يعني إذا افتتح أولهم موضوعا يتكلم فيه فيشاركون في هذا الموضوع، يعني لا يقاطعونه ويسكتونه ويحولون الحديث إلى موضوع آخر، يعني إذا تكلم أولهم في موضوع فيواصلون الحديث في نفس الموضوع الذي تكلم فيه أولهم، يعني إلا إذا تفرع يعني نفس الموضوع هذا. أحيانا طبعا ربما الحديث كما يقال ذو شجون، والشجون هي بمعنى الفروع، زي يعني فروع أغصان الشجرة عندما يكون الغصن الواحد يتفرع إلى فروع، ثم كل فرع يتفرع إلى فروع أو كذا. فالقصد يعني لا يعني يهجرون كلام الأول كأنه لا يعنيهم ويتركونه بالمرة وينتقلون مباشرة إلى موضوع آخر، لأن هذا ما يحرج الأول كأنه يعني تكلم في شيء لا ينبغي أن يتكلم فيه أو تكلم بما لا يعجبه، ولكن يعني يعلقون على كلامه، ثم لا مانع أن يتفرع نفس هذا الحديث إلى فروع أخرى ويتكلمون فيه. و كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، يعني يشاركهم صلى الله عليه وسلم حديثهم، وهذا من حسن خلقه. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، يعني أحيانا يأتي شخص غريب، وغالبا يعني هؤلاء من الأعراب من أهل البادية وكذا، يعني يكون عندهم جفاء، يعني ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مثلا المجرد بدون تلقيبه بلقب النبوة أو الرسالة كما كان الصحابة يفعلون، كانوا يقول يا رسول الله أو يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كانوا يخفضون أصواتهم عند محادثته أو كذا. لكن الأعراب كانوا أحيانا يأتون ويرفع أحدهم صوته ويقول يا محمد أخرج إلينا وكذا، وكان ربما يسأله أحدهم مثلا فيقول أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يعني يأتي يطلب الصدقة ويطلبها بأسلوب يعني فظ، فيقول يعني أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك وكذا. فكان ربما استمع صلى الله عليه وسلم إلى بعض الجفاء من هؤلاء ويتجاوز عنه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسألته، يعني الجفاء في النطق في أسلوب الكلام أو الجفاء في المسألة، يعني في أسلوب السؤال سواء طلب المال أو طلب التعلم أو كده. حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، كأن هنا في هذه الكلمة ساقطة عندكم، لا يستجلبونهم أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم. في كلمة لا يستجلبونهم ساقطة من هذه الطبعة، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، لا يستجلبونهم يعني يجلبون الإيه الغرباء والأعراب من أهل البادية حتى يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الصحابة رضي الله عنهم يستحيون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء وكذا، فكان يعجبهم أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية ويكون عندهم يعني جرأة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي ربما استحيا الصحابة أن يسألوه عنها. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، فأرفدوه يعني أعينوه على حاجته، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. قالوا المكافئ هو المقتصد في المدح الذي لا يتجاوز الحد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يثنى عليه إلا الثناء المكافئ، يعني أو ممن أثنى عليه ثناء يعني معتدلا ولم يفرط في الثناء. يعني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنشد يعني تقول وفينا رسول يعلم ما في غدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعي هذا وعودي إلى ما كنت تقولين، يعني لم يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال لها يعني اتركي هذا وعودي إلى ما كنت تقولي. فكان يعني لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنى عليه بأن يوصف بأوصاف لا تليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. كان لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني حتى يتجاوز الحد، يعني أو يتكلم بكلام يعني محرم أو كلام لا يجوز أو لا ينبغي. فكان حينئذ يعني إما أن يقطع الحديث بنهي بأن ينهاه يقول له يعني لا تقل هذا أو هذا مما لا يجوز، أو يقطعه بقيام، يعني إذا رأى الحديث انقلب إلى خوض في أمر محرم فكان إما أن ينكر على المتحدث بأن ينهاه عن ذلك، وإما أن ينكر عليه بأن يقوم من المجلس صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وكما ذكرنا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا سئل شيئا إذا كان عنده أعطى السائل، إذا جاء سائل يطلب شيئا وكان هذا الشيء المطلوب موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعطيه إياه أعطاه إياه، وأما إذا سأل شيئا يعني غير موجود لا يستطيع أن يعطيه إياه في هذا الوقت وعده خيرا، كان يعده صلى الله عليه وسلم خيرا ويقول له إذا جاءنا مال وإذا جاءنا كذا أعطيناك، ثم يفي بوعده صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، أو فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرم فيقول كان أجود الناس، يعني في كل وقت حتى لا يفهم يعني أنه كان جوادا في رمضان وغير جواد في غير رمضان. فيعني افتتح ابن عباس حديثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني في كل الوقت كان أجود الناس، لكنه كان يزداد جودا في رمضان، يعني في رمضان بالذات كان يتضاعف جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في يعني الوقت الذي كان يأتيه فيه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي رمضان فيعرض عليه القرآن أو يتدارسان القرآن. وقالوا التدارس أو العرض معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل وكان جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كله على جبريل عليه السلام، وجبريل أيضا يقرأ القرآن كله على الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وذلك كل ليلة كان يجتمعان لمدارسة القرآن. فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هنا تشبيه الجود بالريح لأن الريح يعني تعم جميع الناس ويعني أثرها يصل إلى الجميع، خاصة الريح المرسلة يعني بالمطر المحملة بالمطر، فينزل المطر فيعم الجميع وكل إنسان يعني يصيبه منه شيء، فكذلك جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يعم الجميع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، ما كان يعني يحب الادخار صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أيضا يوفق يعني بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا يعني جاءته المغانم الغنيمة جعل الله في الحروب يعني كانوا يغنمون، فجعل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خمس الخمس من المغنم، النبي صلى الله عليه وسلم له خمس الخمس من المغانم، فكان هذا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نصيبه في الغنيمة الذي جعله الله له فيدخر لأهله قوت سنة ثم يتصدق بباقي، رغم أن الله تعالى أحل له هذا المقدار، فكان يعني يبقي قوت سنة، والقوت يعني اللي هو الضروري يعني الشيء الضروري، لا يدخر يعني كماليات وكذا وإنما يدخر القوت الضروري يعني ما يحتاجون إليه من الطعام الضروري الذي لابد منه ويتصدق بالباقي، ثم بعد ذلك يظل يتصدق من هذا الذي أبقاه قوتا لأهله، كلما جاءه سائل أعطاه من هذا القوت حتى ينفد وربما يعني لا يكون في بيته صلى الله عليه وسلم طعام، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، لا يوقد في بيته نار ليس لهم إلا التمر والماء وليس عندهم يعني أي طعام يطبخ بالنار أو يوقد عليه النار أو كذا، يعني ليس هناك يعني تعارض أنه يعني كان ربما أبقى شيئا، لكن في نفس الوقت هذا الذي أبقاه كان ينفق منه ويتصدق منه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا هذا كان من توكله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تعارض يعني الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب أيضا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني من توكله على الله سبحانه وتعالى فينفق كل ما عنده ولا يبقي شيء يعني لليوم التالي لرجائه في الله سبحانه وتعالى أنه في الغد سوف يأتيه الله برزقه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإن جاءني شيء قضيته. شخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يطلب منه مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي يعني شيء أعطيك ولكن ابتع علي، يعني اذهب إلى السوق واشتري ما تحتاج إليه، تريد هذا المال لتشتري شيئا أنت تحتاج إليه، فاذهب إلى السوق واشتري ما تحتاج وقل للبائع يعني سوف يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة هذه البضاعة التي اشتريتها. قال اذهب إلى السوق واشتري ما أنت محتاج إليه وقل للبائع إيه سوف يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله، فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته. قال يا رسول الله قد أعطيته، يعني قد أعطيته من قبل، يعني يقول هذا الرجل جاءك من قبل وأعطيته من قبل وأنت الآن ليس عندك ما تعطي. قال يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الرجل جاءك من قبل وأعطيته عندما كان معك أعطيته، والآن جاء وليس عندك ما تعطيه، فالله تعالى لم يكلفك ما لا تقدر عليه، أنت ليس عندك ما تعطيه، فلماذا يعني تتحمل دينا؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في ذمته دينا، الرجل سيذهب إلى السوق ويشتري أشياء وتصبح دينا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني يا رسول الله لم يكلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ما قاله عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. رجل من الأنصار رضي الله عنه قال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من الله تعالى أن يقل يعني مالك، ولا يعني أنفق إن شاء الله سوف يرزقك الله ويغنيك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه لقول الأنصاري وقال بهذا أمرت. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما، عنها وعن أبيها وعن أمها أيضا، أم أبيها، يعني المذكورون هؤلاء الربيع ومعوذ وعفراء هي أم معوذ، كلهم الصحابة رضي الله عنهم. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب. والقناع قالوا هو الطبق من الخوص، يعني طبق أو صحن يكون مصنوعا من الخوص. فتقول الربيع رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها قناع من الرطب وأجر زغب، هي القثاء، الأجر اللي هو القثاء والزغب اللي هو القثاء الطازجة، يعني التي قطفت يعني للتو وكذا، و يعني الزغب اللي هو ما يكون في طرف القثاء اللي هو زي يعني الزهرة التي تكون فيها وتكون يعني في أطرافها كده. فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، يعني رطب وقثاء وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثى بكفه صلى الله عليه وسلم ذهبا وحليا وأعطاها إياه، يعني كفأها على هديتها بهذا الذهب والحلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكافئ بأكثر مما أخذ، يعني صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويسيب عليها بأكثر. نعم نعم، القثاء معروف له يشبه الخيار كذا، يعني نعم هو هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني ويكافئ عليها ويرد على الهدية بأفضل منه. نختم إن شاء الله بهذا الباب، فيه حديثان، الباب 49 باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. فالعذراء هي الفتاة البكر، وفي خدرها يعني في سترها، وذلك أن العادة يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتاة العذراء البكر التي لم تتزوج بعد أو كذا يكون حياؤها أشد يعني من حياء المرأة المتزوجة، لأن المرأة المتزوجة يعني أحيانا تخرج لمصالح أولادها وللبيع والشراء وإحضار متطلبات الأسرة ومساعدة الزوج وكذا، فيعني المتزوجة ربما تخرج وتخالط الناس، وأما العذراء فتكون يعني في البيت في خدرها يعني في سترها داخل البيت. فهنا الصحابي يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدره، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحيي أن يقول لأحد شيئا يكرهه كما مر بنا من قبل وكذا، وربما يعني يسمع شيئا يكرهه فيتغافل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يحرج جليسه ولا يعيب مثلا طعاما لا يشتهيه ولا كذا، هذا كله من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم يعني رغبته في مضايقة أحد أو إيذائه بقول أو فعل أو كذا. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني كان صلى الله عليه وسلم ربما يكره شيئا لكن لا يتكلم، يعني لا يقول هذا الشيء يعني لا أحبه ولا أشتهيه وهذا فيه كذا وكذا من العيوب، وإنما كان يبدو على وجهه صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم يعجبه هذا الشيء. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. ولكن هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث ضعيف ولا يصح إسناده، ومن جهة أخرى أيضا فهو معارض للأحاديث التي في الصحيحين وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما اغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، تقول حتى يعني يقول دعي لي وأقول دع لي أو كذا، حتى القصد يعني وصفت يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وصفنا يعني صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني كان يغسل فرجه وكذا، وصفنا ذلك أو كذا. فالقصد أنه هذا ليس من الحياء المحمود يعني بين الزوجين أو كذا، أن يستحي أحدهم من النظر إلى الآخر أو كذا، فهذا يعني ليس من الحياء المحمود يعني، فالزوجان قد أباح الله تعالى كل منهما للآخر. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال أخونا يسأل يقول يعني إذا جاء متسول من غير المسلمين ويخشى أن يستعمل هذا المال في شراء الخمر أو في شراء يعني مخدرات ولا وكذا، فهل يعطيه أو يرده أو كذا؟ فالجواب يعني أن إعطاء السائل وعدم رد السائل هذا في حق المسلم وغير المسلم، والأصل يعني في الناس إحسان الظن حتى يعني في غير المسلم، إلا إذا كان يعني عليه قرائن يعني تدل على هذا، يعني إذا كان هناك يعني أمارات واضحة، أو إذا كنت تعرف يعني معلومات عن هذا الشخص بالذات، أخبرت عنه أنه يعني يستعين بهذا المال على يعني السوء أو كذا، أو يعني عليه يعني علامات يعني ظاهرة تدل على تعاطيه مخدرات ولا بيده خمر يشربها ويأتي يسألك أو كذا، والظاهر أنه سوف يشتري به الخمر، فإذا كان كذلك يمكن يعني أن تعطيه شيئا عينيا إذا استطعت، أو يعني تعتذر له بطريقة لطيفة أو كذا. لكن إذا كان يعني شخص غير مسلم وسأل مالا وأنت لا تعلم عنه أنه يستعمله في سوء لا يبدو عليه يعني علامة تدل على ذلك، ف يعني يكون هنا الأفضل أن تعطيه ويكون لك الأجر إن شاء الله إذا أعطيته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.